أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هنرن. أنا شاعر النهاردة. النهاردة عيد، لأن كل يوم، أولا كل يوم عيد بنحتفل بوجود ربنا في حياتنا، ونقدر نتحدى كل ظروف بوجود ربنا في حياتنا، ونقدر نغني ونرنم في كل ظروف حياتنا. وفي عيد آخر إن موجودة معانا أختنا ليديا شديد. أنت عملنا جو وطاقة وبركة كبيرة جدا يا أختي. الله يبارككم. سعداء بوجودك معانا، وبقول كده بقلب وصدق، من كل قلبي وبكل صدق يعني. أنا متأكدة، أنا عارفة. شكرا كتير أخاني، أنا مبسوطة كتير كون معكم. ثانك يو لدعوتك. شكرا كتير. شكرا لك، نورتي مصر. الله يباركك، نورت بأهلك. طيب بعد المقدمة دي هتبطلي تقولي لي يا أخي هاني، وأنا أقول لك يا ليديا. هاني. يعني زي ما زي العادي يعني. حاضر. إزيك؟ الحمد لله، نشكر يسوع. الرب قريب للذين يدعوه. أمين. الذين يدعونه بالحق. الحقيقة امبارح ظهرا اتصل بيا صديق، أخ اتعرفت عليه مرة في الشغل، وهو يمكن سمعني دلوقتي، وأول ما قال لي ألو، قال لي هو فين ربنا يا خاني؟ والحقيقة مكالمته كانت فيها شيء من التساؤلات، لكن كان فيها شيء من التشجيع. وده السؤال بيدور في ذهن كل الناس، بتعدي ظروف كده ونقول فين ربنا من وسط ظروفنا. واحنا النهارده بنتكلم عن الرب قريب للذين يدعونه. الرب قريب ليكي؟ امين. هو المشكله اخاني انه نحن بنطلب مشكله هاني انه نحن بنطلب الرب وقت اللي بدنا اياه. يعني حسوب انت بمنطقه تانية، وبدك المساعد تبعك يكون حدك، وهو مش حدك لانه ما طلبته. ايوه. فلما تنزنق بتطلبه. عارف يعني الله مش للزنقة بس، الله هيدا حياة بعيشها كل يوم، عندي علاقة وشركة معه كل يوم. نحن اللي بيصير انه ما بنعرف فكر الله وما بنعرف قلب الله، لانه مش قاعدين معه، مش عارفين انه الله معنا، الله عايش فينا اللي عايش فيه. انا إلي حق اطلبه، اذا انا بنته إلي حق يتدخل في حياتي، لكن اذا ما اعطيته الحرية يتدخل في حياتي، ان شاء الله بدي اطلبه من هلا للقيامة تقوم، ما رح يجي. ليش؟ لانه ما اعطيته هيدي الحرية. فانا بطلب الرب وقت الزنقة، بس لازم اتعود اطلب وقت الحلو، وقت حتى اتعود على حضوره في حياتي. اذا انا ما بعرف حضوره في حياتي وقت اللي ما بكون مزنوقه، وقت الحلو، وقت الراحه، وقت البراح، وقت اللي مش حلو، وقت الصعب، ساعتها لما انا عندي هالعلاقه والشركه معه على طول، بوقت المنيح والوقت اللي مش منيح، بتاكد انه هو موجود. ما بعود بقول وينك يا رب، طب ما انا طلبته، ما صلي 10 شهور مش حكي معه هلا، لانه مصلحتي بتتطلب انه انا اطلبه. يعني نحن من عامل الله هاني كانه بيشتغل عنا. ما عندناش هيدي الاحترام انه انا بدي الله يسمعني هلا، انا هلا عم اقول لك تسمعني، يعني وينك انت؟ بيشتغل عندي هو. انه طيب، من اجمل الاشياء انا كلمت ليديا الصبح. ليديا احنا مفروض نخرج نروح مشوار، فقالت لي انا شويه كده بعد شويه، عشان انا دلوقتي باخد الوقت الكويت تايم، الوقت الصلاه الخلوه مع الرب. وهو أمر أنا متأكد أنه منتظم ومحدد وله معالم في حياة ليديا، عشان كده الكلام ده طالع كلام حقيقي. تعال نبدأ نرنم. يس، يلا تعال نبدأ بهذا الجو من الفرح والثقة في الرب، ونقول أنا هاملة الكون ترنيم. الكون ترنيم. أمين. صوتك أمين. بيوصل للكون يا ليديا. يس، أمين. كنت في البرازيل، بتعملي في البرازيل؟ يعني نروح الدول اللي فيها عرب وبتاع، بتعملي في البرازيل؟ أنا دعاني قسيسة ونيكة، بتصدق في 12 مليون عربي بالبرازيل، وفي كنيسة واحدة يلي بتنادي في كلام الرب. بس يعني في حاجة كتير، عنا شغل كتير، عنا شغل كتير هاني. بس للي وبتعرف الناس جيعانة بشكل unbelievable. يعني بس إشي أحكيهن عن الرب، بتحب تسلم حياتك وتقول له يا رب استلم حياتي وتقبل صلبه وموته وقيامته. ايه، بصلي ويصلوا بدموعه ويقبلوا. كتير حلوة روحهم ونفسيتهم حلوة كتير. الناس جيعانة، الناس محتاجة تعرف شخص انه بحبها، لانه الدين مصورنا انه الله رهيب بعده عنه، واللي بتابعينه هودي ارهب منه. يعني الله شي تيرورست كبير، يعني ما تقرب لي، لانه بتقرب لي بس بوقت الصلاة، بس يعني لازم تصلي له احسن ما يزعل منك. ما عندنا هالعلاقة. الله قدوس محب رحيم، حتى الناس اللي بتقول الله رحيم مش عارفين رحمته، لانه مش قادرين يرحموا غيرهم. لو مختبرين رحمه الله بيرحموا غيرهم. الله رحيم، الله قدوس، بس انا اتعرف على الله الحقيقي. امين. انا هملى الكون. امين. ترنيم. ااا وأغاني لرب عظيم. أنا هملى الكون ترنيم وأغاني لرب عظيم. حررني في يوم وفداني وشراني بدمي كريم بتنقلي الفرح ده يعني. بص انا كتبت مقاله زمان فيكي كده قلت صاحبه التاج هنزلها على الفيس، مش عارفه اجيبها على الايباد، كان نفسي اقرا مطلعها على الاقل، بس هنزلها على صفحه الفيسبوك. ازاي الترنيم بيوصل حاجه ابعد من الكلمات والالحان يا ليديا، وانت ليكي السنوات بتخدمي الرب بالترنيم؟ عارف هاني، لما بتقعد مع الرب ويمتلي قلبك من يسوع بيصير هو منبع الترنيمي. الروح القدس هو منبع الترنيمي. لما بيكون واحد حزين كيف بيعرف يرنم؟ بيقول أما سرور أحد فليرتل. بس كيف الحزين بيعرف يرنم؟ ومرات كتير نحن حتى وبحزننا نتذكر ترنيمي بترفعنا، لأنه القلب لازم يرنم قبل الشفايف. بس في ترانيم كتير يعني معلمنا داوود يقول لماذا تنساني كل النسيان ولماذا تحبني، بس كان عم بيرنم هو صحيح بيختم المزمور كمان بشيء مفرح جدا، يقول انتظر الرب وكده، لانه لما ابتدي رنم الروح القدس بيرفعني فوق الظروف. هو الظرف يبقى صعب، الله ممكن ما يغير الظرف بس بيرفعني فوقه. انا لما الروح القدس ساكن فيي، الروح القدس شو قاعد يعمل فينا؟ ما هو قاعد علشان يقول لي انه هيدا تخصص، وتخصصه مش بس انه يغير الظروف، انه يغيرني انا في وسط الظروف ويرفعني فوق الظروف ويحط بفمي ترنيمه جديده. يا مؤتي الاغاني في الليالي، بالليالي بوقت الظروف، وقت الحلق، وقت الـ الايام اللي بتكون صعبه واللي مش قادر واحد يرنم فيها. لما يبتدي بدوس ابليس، ابليس هذا اللي بده اياه، انه المؤمن ما يعرف يرنم. لكن اسوار أريحة بالزمانات ما نزلت بالرشاشات والمدافع، نزلت بالهتاف والتسبيح، صح؟ كان ظرف صعب، انا اشعر انه لما الرب يقول فرح الرب هو قوتكم، كانه يعني في هذا العصر الحديث البطاريه اللي بتشغل الجهاز الفرح، صح. الروح القدس يشحن الفرح، يشحن القوه بتاعه البطاريه دي، الواحد يقدر يتحرك ويتعامل وينتج ويكون اب ذكاء، اب صالح اذا كان اب، من خلال الفرح والسكينه والسلام. ما تيجي نقول خلى الترنيم مالك يعني، والتسبيح رايتي وعنواني، ويقولوا ده إله عجيب لا يترك إيمانه يخيب. مين الراعي اللي بيرعاه ويحول نوحه لأغاني؟ الله يباركك يا أخاني على هالترانيم الحلوة. الله، بس أقول لك حاجة قبل ما ترنمي، كنت برنم الترنيمة قبل ما أنت تقوليها. يعني أنا لما ربنا بيديني ترنيمة بستخدمها في الاجتماع، وهي كذا حد يقول لي إحنا ما كناش بنحب الترنيمة دي لغاية لما ليديا قالتها. انت ربنا يباركني، امين. رب يباركني ويباركك انت كمان، لان انت بتوصلي احساس كده يعني انا على الاقل ما بعرفش اوصله. يعني لا صدقني، ربنا مديك النعمه دي خالص. يعني الله يباركك، بتوصل الكلمه اللي بتكتبها للرب بيعطيك اياها، تكتبها تغرس بالقلب فعلا. لانه الحلو بالترانيم اللي عم تكتبها انه ما فيش افكار كثير متشابهه ومتكرره بالترانيم الثانيه، فدائما في حاجه جديده بقلوبنا انه يلمسها الرب من خلال الكتابات اللي بتكتبها انت والاخ ماهر ولولو وهالناس الحلوين اللي بيكتبوا ترانيم. في كل واحد بيكتب عن موضوع شكل، بتلاقي لمست القلب. ليش؟ لانه في كثير احتياجات بنلاقيها بالترنيم، بنلاقيها. فالله يبارك. صحيح. انا يعني دائما كنت اقول انه في ترتيب للاشياء، الكلمه، اللحن بتاع، بس غيرت وجهه نظري في الحكايه دي، اقول لك عليها بس بعد ما نرنم. مال الي وسمع صراخي، عوض صبري وانتظاري، اخرج رجلي المشتركه، اعلن فرح. صبري وانتظاري، اخرج رجلي من ربيع رايتني وعيني وقالي ويقولوا ده إله عجيب لا يترك إيمانه يخيب خلى الترنيم مالي كياني والتسبيح رايتني وعيني وقالي ويقولوا ده إله عجيب لا يترك إيمانه يخيب وحيد وإن خلاصي مناله بعيد. كل الناس اللي جم للرب كان عندهم الإحساس الغريب ده، إنه أي حد ممكن يتعرف على ربنا ما عدا أنا بعيد قوي، أنا وحش قوي، أنا ما عنديش إيمان خالص، أنا في العبر. الإبليس أو العالم أو السلوك في الخطية بيشوه صورة الإنسان عن نفسه، عن الكينونة، عن النسمة اللي خربها اللي خلقها ربنا فينا واتخربت بفعل الخطية إلى أقصى حد. صح. عايز أقول لحد كده قاعد يستنى بيشوفنا دلوقتي، إذا أنت بتقول الكلمتين دول يا ما شعرت بإني وحيد، أنا وحيد وخلاصي بعيد، والنجاح مش بس الخلاص اللي هو معرفة الرب يسوع، لكن النجاح من المشاكل اللي أنا فيها صعبة والسور عالي وهجيبها منين، والفجر لسه ما مش باين له طلوع. لا، الرب بيقول لك انا قريب، الرب قريب. انا عايز اقرا الايه دي، الرب قريب في مزمور 145. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. ارفع قلبك ليه يا رب، انا بصلي ليك واستنى ردود الروح القدس عليك، وانا متاكد انه في جوابات وتلغرافات دلوقتي بتطلع للسماء وفي ردود من الروح القدس لالاف الناس اللي بتشوفنا. انت النهارده عندك صداع شويه. صح، بس بترنمي بطاقه غريبه جدا. كانه نسيت الصداع. نشكر يسوع. بعض الناس يفتكروا الناس اللي بيرنموا دول ناس فرحانين كده وطايرين في الهواء، ويعني فرحانين، بس مرات الصداع بحس واحد حاله ما عندوش، بس لما بلش واحد يرنم بتحس انه نسي الصداع. الرب بيعطي قوه. ده حقيقي، وانا مش حاسس ان عندي، مش بقول لك ان انا حاسس عندك صداع، بس في طاقه انا بحسها يعني شيء نوراني من السماء لما الشخص بيرنم بقلبه. وكأنه الصداع بيقعد، الصداع وأي حاجة تانية ممكن يظل موجود، لكن روح البني آدم بتترفع لفوق شوية. صح. أنا مشان هيك قعدت عند رجليه، عشان ما بينفع رنم هو مش عم يرنم فيه، وما بقدر رنم مجرد لأنه الله أعطاني صوت أو لأنه مجرد عندي فرصة رنم. لازم رنم لأنه يسوع بده يرنم فيه، وبده يقول لي لإلي شيء ولحبايبنا المستمعين، بده يقول لهم شيء من خلال هاي الترانيم، يرفع نفسي أنا ويرفع نفسه ويرفع نفوسنا. ترنيم بيرفع بيرفع. تيجي نرنم نقول باسم الرب يسوع أنا غالب. أمين. بصوت النبوة على كل شخص حاسس أنه مهزوم وشاعر بضعف وهزيمة في حياته دلوقتي، باسم الرب يسوع رنم معانا حتى لو ما تعرفش، يعني لو الكلمات موجودة دندنها حتى وانت قاعد. باسم الرب يسوع أنا غالب، غالب يوم الحرب. هو دلوقتي يوم الحرب، ما عايز تغلب امتى؟ عايز تغلب ان الحرب تخلص. باسم الرب يسوع أنا غالب، غالب يوم الحرب. تيجي هموم تهاجمني، تجارب، واثق هو الرب، مدام هو الرب وهو قائد تقدر ترنم حروبنا مع إبليس، حروبنا مع إبليس نتعلم نسلم ليسوع، لأنه نحن ما بنقدر نقاوم، لكن لما يسوع بيحارب من خلالنا وبيقدر يعيش من خلالنا بيصير الإنسان غالب، لأنه بطل مثل ما كنت عم تقول ناس كتير تطلع لجوا بتلاقي ما عنده أمل، لأنه عم بيطلع مقدراته. أنا الطبيعي، الإنسان الطبيعي المولود من آدم المليان خطيه ما بقدر أرضي الله ولا بقدر شوف الله بجسدي هيدا، لكن لازم سلم لإله علشان هو يفتح عيوني يشوفه. أمين أمين أمين أمين. في اسم الرب يسوع أنا تيجي غنور تهجمني تجاري وتدور في اسم الرب يسوع أنا غالي غالي بيوم الحرب تيجي غنور تهجمني تجاري وتدور أفضل متأكدة من حكاية كل حياتي وعمري وقلبي مضمونين في إيديدي؟ أمين، متأكدة مليون بالمية، لأنه أنا تأكيدي مش على مشاعري، أنا تأكيدي مبني على كلمة يسوع الصادقة الموحى بها من الله. حتى لو ما حياتك بتعدي في منحنيات صعبة تبدو كأن العواصف قد يعني دمرت القارب؟ صح مظبوط، وأنا عديت بهيك ظروف هاني، بوقت لما كنت عم بتطلع كتير مركزة على ظروفه ومتركزة على نفسي وعم I'm feeling sorry for myself، يعني عم بتطلع بنظرة شفقة على نفسي ما بعرف كيف بدي أقولها، بس عم بشفق على نفسي وإنه أنا مش معقول يا رب تركتني وكيف، وصرت أندب حظي لأنه نظري مجرد ما نوجع نحن شوي منتطلع جوا ومنتطلع على قوانا ومننسى إنه معنا إله رب الظروف، بس لما اتجهت لإله شوي وشوي صرت شوفه بطريقة أوضح، صرت شوف إنه هيدي مدرسة الألم اللي عم بجتاز فيها، هيدي أكتر مدرسة ثمينة في حياتي. أنا بكره الألم، ما بحبه، بس مدرسة الألم أجمل وأثمر وأثمن مدرسة بمر فيها الإنسان، لأنه هاي المحطات بتعلمني شي عن قلب الله الآب، بتعلمني أترك وتصغر الدنيا بعيوني، مثل ما كتبت لولو بالترنيم، بيصغر الدنيا بعيوننا، تصغر الدنيا. ما أنا الدنيا ما رح تصغر بعيوني طالما 24 ساعة عم بلاحق وبدور على الأشياء اللي بتلز لإلي. جيتي قلتي للرب في يوم من الايام بقى انا اللي بخدمك يا رب تعديني في تجارب صعبه. صح طبعا، يعني بقى انا اللي مديالك حياتي وعمال ارنم ليك واتعب وربحت جميله اكيد برضه، يعني يعني قلتي الكلام ده قبل كده؟ صح، قلت له انا اللي صار لي 20 سنه بخدمك يا رب، تسمح لي بظرف مثل هيدا؟ ولو انه هيدا اللي انا متأملته منك، وبكل وقاحه بكل وقاحه لمت الرب. لمت الرب لانه إبليس هيدي الشاطر فيها، دايما أول ما بيعمل شغلة شريرة هو إبليس، هو مصدر كل شر على فكرة مش الله. الله غير مجرب بشرور وهو لا يجرب أحد، لكن نحن منتجرب لما مننجر ولما ما منشوف لما ما منصلي ومناخد قرارات من شطرتنا ومن حكمتنا البشرية، ولما منفكر حالنا صرنا شيء ومناخد قرارات منلاقي حالنا وقعنا ومش لقى. والرب دايما شغلته يحول وعده أنه كل بيحول كل الأمور للخير. عايز إيه اللي حصل كده خلاكي تخرجي من بئر وحفرة الشفقة على النفس وتقولي بقى أنا وخلاص ومش عارف إيه للمرحلة الجديدة أو الأخرى اللي فيها في الحد الفاصل ده؟ أنت عملتيه بنفسك ولا حصل لا إيه؟ مش أنا عملته بنفسي، أجمل ما في الحياة مع المسيح، أجمل ما في الحياة مع المسيح إنه الروح القدس ساكن في حياتي. لما أجي أقرأ كلمة الله لا ترجع فارغ، حتى وأنا ومتضايقة وحتى وأنا عم بتهمه وحتى وأنا مزعلاني منه، لكن لما نقرا كلمته واقعد عند اقدامه قل له حتى قل له اللي بقلبي، الله ما بيلومني لما بيجي انا بزعل منه وبقول له يا رب تعرف مثل برتمي بحضن الاب وبقول له انا زعلان منك ليش ما عملت لي الشغله الفلانيه. تعرف لما تقعد نحن وصغار لما كنا نقعد بحضن البابا ونقول له انا زعلان منك قلت لي جيب لي الشغله الفلانيه وما جبت لي اياها، قلت لك اعمل لي الشغله الفلانيه وما عملت لي اياها، والبابا بيقول لي انا بدي اعمل لك اياها بس بدي خليك تقدري قيمتها، لانه هلا انت مش قادره تشوفي هيدي الشغله المهمه اللي بدي اعطيك اياها، بس انا انت اخترتي اختيار وتركتك لانه قلت لك هذا مش كويس وانت اخذتي. فلما انت اخترتي هيدا الطريق انا كان لازم اعلمك درس، وحتى لو تجرحتي لكن انا بدي ضمد جروحك، وبهيدا الوقت بدي اعلمك درس انه تاني مره تتكلي علي وتخلي عيونك علي لفوق، لانه ابليس خصمكم بجاي حتى يفترسكم. هو مش أسد، هو كأسد، هو صعلوك، بس نحنا مرات منشوفه أكبر من ما هو ومنكبره أكتر من ما هو، لكن كلمة أصغر مؤمن بيقدر يهزم إبليس. ليش؟ لما ينزل على ركبه إبليس بخاف كتير من المؤمن المصلي والمؤمن المسبح. لما ابتديت سبح وبديت شوف نظرة تانية عن الظروف، الله أعطاني نصرة ورفعني فوق الظروف، وهيدي أخذت وقت معي. بس المرة الثانية لما اجتاز بظرف صعب دغري اركض لعند الصليب واركض عند اقدامه، وتعلمت الدرس انه عند اقدامه في راحة وبيرفعني، دقت طعمة الشركة معه، صرت التز انه اركض لعنده. ما تقوله اختنا ليديا هو خريطة السكة، خريطة الطريق، خارطة الطريق. السكة اللي هي اتبعتها عند اقدام الرب قدام الكلمة والتسبيح. لو حضرتك او حضرتك شايفين نفسنا أو شايف نفسك بتمر بظرف زي كده، أدي الخريطة. الخريطة بتقول لك تقعد قدام الكلمة وتركع عند في أوضتك وجنب سريرك وتقدم تسبيح للرب وحمد، وهو الروح القدس بذات نفسه يقدر يحول المرارة لتسبيح. ما تيجي نقول لو يعرفوك يا إلهي. أمين. يا من اختبرتي قدرة الرب على العبور في وادي مورة وتم تحويله إلى وادي الفرح. أمين. نرنم مع بعض لو يعرفوك يا إلهي. راح يقبلوك في الحال من بيشوفوا شخص الفادي اللي بيموتوا لما يجوا لك، رح يشوفوا شخص الفادي اللي بيموتوا خد نحل حياه وتبرق لها لما قبلنا بدمه وغسلنا وغفر خطايانا وقتمنا وبنعيش من خير ومن جود وخدنا لحياة تبرق لنا لما قبلنا بدمه وغسلنا وغفر خطايانا وقتمنا بنعيش من خير ومن جود. لو يعرفوا يا إلهي، لو يعرفوا يا إلهي، راح يقبلوا في الحال ما انت على الكل بتنادي وربك بيريح البال. تدخل حياتنا وتغير، تدي بساطة طفل صغير. تدخل حياتنا وتغير، تدي بساطة طفل صغير. متضل ما بتنقل النور، تملى القلب بكل سرور، ومهما الحرب ينحت دور عدوي هيتعب يتحير. لو يعرفوك يا إلهي، لو يعرفوك يا إلهي، رح يقبلوك في الحال ما انت على الكل بتنادي قربك بيريح البال. لو يعرفوك يا إلهي، رح يقبلوك الله يباركك يا ريدي. الله يباركك يا ريدي. احنا هنخرج فاصل صغير، ابقوا معنا. معنا تليفونات باين ولا ايه؟ لا، نطلع فاصل قصير ونرجع تاني. احبائنا اللي على التليفون نستأذنكم، خليكم معنا على التليفون، نرجع نرد على بعض التليفونات الموجوده. ابقوا معنا، هنكمل بعد الفاصل وقت تسبيح مع اختنا ليديا في هنرنم. بجرأة وصراحة تكلم. بالألم كبرنا ونمينا. المعاناة كانت مصدر شجاعتنا. والفرح مغطي أراضينا. رسالة محبة، سلام وإيمان. لكل مشاهد وبكل مكان. ست سبعة للكبار والصغار. صوت سبعة لأجلك ولأجل أمان. نحن اليوم بحاجة لإلك. صوت سبعة بمساعدتكم تستمر. لتبرعاتكم على أرقام الحسابات المصرفية التالية: أو الاتصال على هذه الأرقام. أو التواصل عبر موقعنا الإلكتروني. عايز اقول لك اللي يفك السجن ويطلعك من السجن هو الصلاة. احنا هنفضل مكملين نصلي. الوضع الاقتصادي اما الوضع السياسي، بس الوضع الروحي في افضل ما هو عليه في ارض مصر منذ ولدت في ارض مصر. كل هذه النبوات والانتظارات جه الوقت انها تحصل. تلتقونا على الهواء مباشرة من الكنيسة الانجيلية بقصر الدبارة مع الاجتماع الاسبوعي صباح كل جمعة من كل اسبوع على شاشة سات 7. في كل حاجة بعملها في حياتي بأمانة كده أريد أن أخدم أم أن أخدم؟ يصيح الجبال ينادي تعالى بصوت يمس الضمير. إحنا مش عايزين وعظة الليالي، إحنا اشتقنا للمساتك يا رب. لا دورانا لا تغيير فيك يا سيد المجيد. لا دورانا لا خلاص للبشرية إلا من خلال شخص يسوع. أنا صحيح قرب 80 لكن إنسان، صنعة بشر لكن قلبي معجون بحنان، ولما أقول حوا حبيبتي عند البرهان. ما هي حوا دي شريكة عمري وأمي وأختي وكل شاب بتسمعني، هي أكيد صورة لبنتي، وأنا مش هقول أبدا أبدا غير يا حبيبتي. لازم أقول لها يا حبيبتي يا حبيبتي من غير تكليف حبيبتي حواء. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مع طاقة الترنيم وفرح التسبيح وقوة العبادة للرب. فيها نرنم مع أختنا ليديا شديد. أهلا بك مرة ثانية ليديا. شكرا. معنا تليفونات، هل في لسه معنا تليفونات لسه موجودة ولا مشيت؟ طيب على ما تجهز تعالي نقول أول ترنيمة التقينا فيها. دي عمري ما بنساها. وعايز أقول إنه يوم ما أحكي بس للسادة المشاهدين، وإن كانت هذه الأشياء البسيطة الطريفة يعني تترك أثرا، إنه أخت ليديا أول مرة أشوفها وجها لوجه، يعني كنت أسمع وأشوفها في الفضائيات وكده، فكنت بجهز الشريط يرعاني، وساعتها الأخ هاني عزت جاء يعني راح أقلها من المنزل إلى الاستوديو على المطار، فتعلمت الترنيمة في السكة ورنمتها في الاستوديو وسافرت ونسيتها خالص. صح. وبعدين قابلوها يعني الناس في أحد الخدمات، قالوا عايزين نرنم يلي أمامك. شو يلي أمامك حياتي؟ قلت له ما بعرفها. قالوا لي غالبا أنت اللي مرنمها. قلت له لا ما بتذكرها شو هي. قال عديت عزم ترنيمة العظام. يا أنا بتذكر النمشي عن العظام. الجماجم بقى وده. ربنا يباركي. كنت بقولك حاجة عن الصوت، كنت زمان أقعد أتفلسف كده وأقعد أقول إيه يا ترى، إيه حجم اللحن من الأغنية الروحية أو الترنيمة، ما حجم التوزيع، ما حجم الصوت، وساعة أتخيل دواير مثلا الكلمة ثم حولها اللحن ثم حولها التوزيع ثم حولها الأداء، أو أقسمها زي البرتقانة كده مثلا خمس تخماس، أو أفكر فيها إنه يعني زي الطابور، إيه الأول وإيه الآخر. الحقيقة يعني مع كثرة التفكير، لأن دي خبرتي وشغلي واهتمامي وخدمتي، الحقيقة هو معجون. صح. ما ينفعش أفصل حاجة عن حاجة. المرنم أو الصوت اللي ربنا مديله نعمة ومسحة ما ينفعش أفصله وأقول أصل الترنيمة حلوة في ذاتها من غير مرنمها. ما ينفعش افصل اللحن اللي هو عبارة عن ولادة مخلوق جديد من النوتات الموسيقية لتكوين نسيج مختلف، ما ينفعش افصل الحاجات دي عن بعض. الأغنية الروحية هو عجينة كل دقيقة وذرة منها مرتبطة بالأخرى، زي الأكسجين كده ما ينفعش نفصل الهواء الأكسجين من الهيدروجين، يعني ده بتخيل كده يعني. تسمح لي أسألك سؤال؟ لكن تسمح لي أنا أسألك سؤال أغاني؟ أنا دايما بتعجب، طيب منين بتجيبوا الأفكار؟ هل أنتوا بتسمعوا وعظة بتخطر عبالكم أنه تكتبوا عليها فكرة بتعجبك بتلقط ذهنك بتلفت نظرك بتحب تكتب عليها ترنيمي أو ظرف بيصير معك أو شيء بتشوفه، كيف تكتب؟ أمين كيف بيطلعوا معكم هالكلمات الحلوين هاو؟ في الواقع يعني أنا بتعجب قول يا ربي عن جد هالجماعة مثل كأنهم بحر ترانيم يا عمي بينبعوا. في الواقع مش عارف ليه لأني أنا اللي عم بسألك هو هلأ. هو اللي أنا بستغرب منه نفس الحكاية دي. أنت تعرفي كل الفنانين حتى الأحباء العازفين في طبعا الإلهام وفي في آسف الدراسة وفي الموهبة، لكن في حاجة تانية كده اسمها الإلهام أو البعد الروحي أو الزاوية أو النظرة. يجوز في ناس تعرف تعبر يعني عن الحاجات دي، بس في كده تحسي في يعني في لحظة شرارة كده تحسي ان اللي انت بتعمليه صح بغض النظر عن مقاييس الجمال الخاصة بيه، وانت كمان وانت بترنمي تحسي انه انت بترنمي صح. ربنا يديكي انه تحسي بالتطابق الهارموني الانسجام بينك وبين نفسك وبين ربنا وبين روح القدس، حتى العازفين يحس انه هو في النوتة المظبوطة وفي اللحن المظبوط. فعلا أنا مرات حدا بيبعت لي مثلا الأخ بهجت هذيك المرة بهجت عدلي بعت لي ترانيم، في ترانيم بتحس دغري تقول ياس هيدي لقلي أنا هاي بحبها هاي حلوة كتير، دغري بتحس إنه حابب تقول هاي ترنيمة تكلمت لقلبك حسيت إنه كلها نغمات مثل ما عم تقول عجيني العجيني كلها صح صحيح. الكلمات مع الحان فمظبوط معك. تعالي نقول ترنيمة العظام. يلا برتاح على صدرك والدفة بحنانك ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان. إخوتي الأحباء هقول بعد المسيح أفضل يلي أمامك حياتي من قبل تكويني مكشوفة لي I'm not afraid to die. أنا جبت الكلمتين اللي كنت كتبهم إليديا، وهو شيء ينطبق على الحالة اللي احنا فيها دلوقتي. وانت بترنمي الجماعة كلهم كانوا بيضحكوا كده ومبسوطين وفرحانين. حبيبي انت عندك فريق بجنن عن جد، بدي اخدكم معي كلكم تجوا. تاخديني معاهم الله يسلمك. بتمنى اخدكم كلكم معي، الله يبارككم. أصدق ما سمعته عن المرنمة العظيمة ليديا شديد هو ما قلته في إحدى الخدمات عن لسان أحد أعضاء الخدمة، أن ليديا حين ترنم نسمع صوت العصافير ونرى نور الفجر ونتلامس مع المشاعر الطيبة ونتذكر أجمل الأشياء. إن صوت ليديا فيه دسامة الشبع وشفافية النور وخفة الظلال وعمق السماء ورائحة البخور وقيمة الأحجار الكريمة. لديها قدرة داخلية لاختصار زخم المشاعر في نوتة موسيقية واحدة. حينما غنت فض في قلبي، كنت بتكلم بعد حفلة بداية في 2010 قبل الثورة، كانت كأنها تعبر عن صراخ الأرض كلها وحاجتها للمسيح. وإني هنا بعيد كل البعد عن الفهم التشريحي للغناء، لكني أتحدث عن بعد آخر له علاقة بمفهوم الانسجام مع النفس والسلام مع الله القدوس. أتحدث عن إطلاق طاقة سماوية من قوة الخالق عبر حنجرتها البشرية. وأنا أيضا أنت عارف أنا لست من المجاملين يعني، ومش بكتب علي. مش بكتب هذا ما شعرته وشعره كتير من الناس، ومش بس في الحفلة، من قبل كده بكتير من سنوات خدمتك ليديا وما زال حتى الآن، إنه ربنا بيدي خدامه اللي بيقعدوا تحت رجليه أو عند رجليه طاقة أبعد من حدود الملكات الصوتية، طاقة تواصل معاه ثم مع الآخرين. وهو الأمر المتاح لكل من يأتي إليه، يعني هذا ليس يعني مش شيء مميز لحد معين، لكن كل من يأتي إليه، واحد يديله كلمة تأمل، واحد يديله كلمة ترنيم، واحد يديله كلمة بالقلم، واحد يديله كلمة في زيارات والخدمات، واحد يديله كلمة محبة ورحمة للآخرين، واحد يديله نوتة عزف مظبوطة على الميزان فتوصل للناس. معنا تليفون من أختنا لولو من المنيا. ألو. أهلا بك يا أخت لولو. أنا شايف تليفونك، اسمك على الشاشة من زمان ومعلش تأخرنا عليك. أهلا وسهلا بك. هللويا، شكر الرب. انا مش عامل حاجه، هو ربنا عايز يوصل هذا هذه الكلمه اليكي ولكل من يشاهدنا. الرب قريب للذين يدعونه. ايوه يا خالد، بس انا اختبرت كده، بحس ان الرب معمول لي انا كده، يعني بحس ان هو مش معايا، كل حاجه بنقول عليها يتمنها لي بسرعه. امين امين، شكر الرب. امين، شكرا ليك يا اخت لولو، نشكرك لاجل تشجيعك. وهو كمان عايز اقول لك، هو بصراحه معمول لينا احنا كمان. يعني بتشجع كتير بكلمة الرب لما نسبح الرب ونكرمه. ما تيجي نقول ترنيمة كده يعني لها صدى جميل على قلوب كل الناس اللي بتحب الترنيم في الكنيسة. على حساب الدم أنا داخل، أنا بحبك داخل ليا. أمين. نصيب يسوع. أمين. سدد ثمن الهموم، وسدد ثمن المشاكل، وسدد ثمن أخطائي، وسدد ثمن الخطية، وسدد ثمن الأزمات. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. اقعد قدامه، اركع قدام رجليه، وهو يمد إيده بالرحمة لحياتك. حسابي الدم أنا داخل، داخل لي أنا صيب. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. على حساب الدم أنا داخل، داخل لي أنا صيب. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. عمال اطلب منك تعيد العدد اللي قال لي فرحت بيك تاني عشان هذا الكلام ليك وليك، هذا الكلام لك ولك، هذه الامور يريد الله ان يقدمها لنا بكل حب وبكل عطف علينا في هذا الزمن، وعايزنا نروح ناخد المفاتيح، مفاتيح البركه، نقعد قدام رجليه، نقعد تحت رجليه، نرتمي في احضانه، ناخد منه التكليف. التكليف، في ناس في الزمن ده متمرمغة في الحزن والقلق، عارفة كلمة متمرمغة يعني عندكم في متمرمطة يعني صح. متمرمطة يعني حاجة زي متمرمطة كده يعني مجبور عم تتمرمغ متمرمغة في القلق والحزن، والرب ما يحبش يشوف ولاده في الصورة دي. أنا قريب للذين يدعوني هكذا يقول الرب لكل شخص. أمين. أنا بتعجب إذا ولاده مولودين منه، مولودين بالروح القدس، مفروض انه نحن لبعض، انه مفروض حدا ظرف، حدا اخ، حدا اخت، انه نساعد بعض، نصلي من اجل بعض. انا بتعجب انه واحد بيتمرمغ وبيتمرمط بالالم وبيضل ساكت ما يركض عند الصليب. هيدي اجمل واحسن فرصه انه انا انسى نفسي واكبر فيه، هو يكبر في حياتي. ما هو كيف المسيح بيحول نظري عن نفسي وبيحول نظري عن العالم وعن الاشياء اللي عم بركض لها، وبحطني عند محطه الم، مش هو بحطني، لكن بيسمح، لما بيسمح بالالم لحياتي عم بيسمح فيه في شيء بده يتكلم. تتذكر لما كتب الله بيتكلم لي في ظروفي، الظرف هيدا الله بيتكلم لي، بس مين يسمع؟ مين يسمع؟ يعني هيدا الظرف ما روحه عن هيدا كنز، يعني في كتير بركات متخبية بهيدا الظرف. أنا لازم أبحث عنها. هيدي الكنز. الألام مش كلها يعني، صحيح إنه صعب، صحيح الألم صعب، لكن في دايما كنوز في الألم لأولاد الله. ليش؟ لأنه الله بده يتعلمهم يطلعوا من ذاتهم، يطلعوا من الأشياء اللي مركزين عليها في الحياة حتى يقدروا يتمتعوا فيه. نحن عنا كنوز في المسيح وفي الروح القدس، لكن ما حدا عم يتمتع لأنه ما حدا مصدق، ولا ما حدا عم بيدور، لأن بيقول اسعوا أنه تمتلوا من الروح. تعرف في آية عجبتني مرة كنت عم بقرأ عنها، بتقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. كلنا ما بنسكر بالخمر الذي فيه الخلاعة، بس ما حدا عم يمتلي، واتنيناتهم أمر. بس مين اللي عم يسعى يمتلي؟ طب أنا كيف بسعى امتلي وتصغر العالم بعيوني وحسبها نفاية كلها إذا ما في موقف وقفني وخلاني أشعر إنه الحياة كتير زهيدة وممكن تروح بأي وقت، والمهم اللي جاي اللي مهم. تفتكري اللي جاي إذا كان ربنا بيسمح للأشخاص إنهم مش بيسمح للأشخاص يعني إحنا كأشخاص بنتمرمغ في الألم أو القلق، تفتكري ممكن يسمح يعني لوطن انه يتمرمغ في الالم او القلق؟ يعني طبعاً يسمح بكده؟ طبعا طبعا. انا يعني بعرف انه انتم بلادكم عم تجتاز بوقت صعب كتير. الله يمد يده على هاي البلاد ويجيب السلام ويجيب الناس البعاد ويعرفهم عن نفسه، وفي كتير ناس عم تتعرف على المسيح بهذا. يعني انت بتفكر انه هيدا ظرف كله، انت اليوم كنت عم بتقلي، بس عجيب كيف يد الله بوسط العواصف بتهدي. مرة واحد رسم رسمة كتير حلوة بتعبر عن أولاد الله كيف بيعيشوا بوسط العواصف. في رسم رسمة عصفور مخبى بصخرة، العواصف والرياح والشتاء والبرد وهو قاعد بأمان ومخبى بالصخرة. نحن عنا صخر الدهور، وقت العواصف أنا بلتجي لقله، هو ملجأ، هو صخرتي. تسمحي تصلي لنا صلاة لأجل الوطن المتمرمغ ده؟ أمين. نرفع كلمة صلاة للرب إنه هذا الوقت يمر بأمان. الأمر الآخر إنه نعمل دورنا فيه. يعني ساعات كتير بنكتفي، يعني طبعا أنا محتاج لصورة الأمان دي وأن أنا أبقى موجود في الصخر، بس أحيانا يعني وإن كان خيالي يسمح هناك دور للعصفور في العاصفة. صح، يجوز يجيب عصفور تاني، يمكن يجوز ربنا يكلفه هذا العصفور. ساعات بنكمن فقط في الصخور ولا نستدعي روح الجهرية والأمر الإلهي. نصلي الحاجتين دي، اللي محتاج أمان ياخد أمان، واللي محتاج تكليف ياخد تكليف لينا واحنا في هذا البلد. اسمحي تقولي لنا كلمة صلاة لأجل بلدنا. يا رب يسوع منعظم اسمك، يا إله كل بركة وإله كل نعمة. يا رب أنت إله كل نعمة، ما في ظرف من مر فيه ولا ورقة بتمرق من تحت إيدك وأنت مش شايفها يا رب. لكن نشكرك إنه هاي البلاد عم تجتاز بظروف صعبة، لأنك أنت رح تأمر ببركة عظيمة لهي البلاد. يا رب أولادك اللي عم بيصرخوا لإلك ليل ونهار، يا رب أولادك اللي ساجدين وعم بياخدوا مؤتمرات صلاة، ولا صلوة من هاي رح تروح دعان، لكن أنت إلك توقيت، إلك وقتك، ليك وقتك يا رب. أنت اللي بتجي بترفع وبتقوي. يا رب أنا بصلي تقيم أبطال في هاي البلد، أبطال يصلوا يا رب، أبطال يتشفعوا من أجل هاي البلد، أبطال يتقدسوا علشان تعمل فيهن. تقدسوا لأني غدا سأعمل بكم عمل عظيم. يا رب أرجوك قدس أبطال لجلالك يا رب. حضر نفوس، كلفة أنت بأمر يا رب. أعطي الجرأة في الرسالة، أعطي الجرأة يا رب. في ناس يا رب مش قادرة تشوف، مش قادرة تشوفك يا رب يسوع، وحاطة نصب أعينها يا رب إنه الله صعب والله الله صعب والله قاسي، لكن يا رب افتح عيون البشر ليروا أنك إله رحيم فعلا، إله رحمن، إله قدوس، إله مبارك، إله قدير، وبتحب إنه تتنازل لشعبك، وبتحب إنه تري يدك بقوة وقداسة ومجد وعظم يا رب. تنازل يا سيد، يدك بلمس يا رب على هذا الوطن يا رب، وعلى كل الوطن العربي في اسم المسيح يسوع يا رب. شيل الألم يا رب، من فضلك تفتح عيون البشر وتسكب سكيب من حنانك ومحبتك في قلوب البشر، لقلوب العاصي، لقلوب المتزمتة، لقلوب يا رب القاسي يلي مفكرة عم تخدمك يا رب، لأنه كلمتك بتقول رح يجي وقت يقتلوكن ويفكروا أنه عم بيقدموا خدمة لله. لله الآب. لكن لا تخافوا لأنه اللي معكم أقوى من اللي عليكم. يا رب أشكرك لأنه في كل ظرف إلنا وعود، نحن مبنية حياتنا على صخر الدهور. تنازل يا رب الإله، يا رب أري يدك بقوة وعز يا رب، وارفع شعبك في وسط الحزن، وارفع شعبك بتسبيحات وبنصرة يا رب. أنت منك النصرة يا رب، مش عدونا إبليس، مش البشر يا رب، لكن أرجوك البشر العميان من فضلك افتح بصيرتهم. أمين. لكي يروك، لكي يتقوا، لكي يروا محبتك ورحمتك. أمين. عشان يعرفوا يرحموا غيرهم يا رب باسم المسيح. يا رب أولادك في هاي البلد قوم الركب المخلع والأيدي المرتخية يا رب، قويها من فضلك. قيم شباب وقيم بنات، وقيم يا رب رجال ونساء يتشفعوا لأجل هذه البلد، ويتشفعوا لأجل النفوس الهالكة يا رب يسوع، يتشفعوا لأجل النفوس الهالكة. بارك يا رب يسوع، تنازل بقوة وسلطان في اسم المسيح يسوع في كل البلاد العربية يا رب، وفي مصر وفي سوريا وفي الأردن وفي لبنان وفي فلسطين وفي كل البلاد العربية يا رب. افتح عيون شعبك يا رب في اسم المسيح يسوع. أصلي لكل اسم يسوع المسيح. بارك اسمك. أنت بتصلي، ما أتى في ذهني صورة ذهنية زي ما يكون حد بينظف البيت والتراب بيطلع من السجاجيد وبتيجي ريح تاخده، بس الأول نظافة داخلية والريحة تيجي تشيل كومة التراب الموجودة. قولوا أمين. وقت لما تكون صعابي حجب عن عيني السماء ولقى نفسي في الترابي بين حقايق مؤلمة. كلمه وقول له كده، أنت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي بالسلام، أنت يا حصني المنيع يا يسوع. احنا رنمنا الترنيمة دي من فترة قريبة بس محتاجين نرنمها ونسمعها. أمين. أنا بحب هاي الترنيمة كتير. Fuck this. تطرح فشل لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل وقت لما السهر صعب والحاجات تطرح فشل في بعض الترانيم تحتاج فترة صمت بعدها. يعني أشعر أن الرب يدينا غذاء من خلال الترنيمة دي. ما عندك فكرة كم حدا قال لي أنه هاي الترنيمة تكلمت كتير لقلوبهم؟ لأنه مرات كتير لما نتطلع لنفوسنا منلاقي حالنا مش قادرين، لكن لما نسمع ترنيمة بتقوله بس في إله عنده كل شيء مستطاع، واللي يصعب على الجميع يبقى عندك مستطاع، واللي ضاع جواك مستعد يعوض لك ومستعد يرد لك المسلوب. أنا عايز أتكلم كاتب هذه الترنيمة أخويا رأفت فوزي. وهذه الكلمات تعبر عن إيمان حقيقي. هذا الشخص صديقي يعني بيخدم في المشورة. هذا الرجل المؤمن الخادم من متحدي الإعاقة. أصيب هو صغير بشلل الأطفال. وهو بيقول وقت لما تكون جبالي واقفة ضدي بمستحيل. بيتكلم عن المشي. أنا بتكلم كده وعارف إن هو يعني لو كان سمعني هيكون سعيد إنه خبرته واختباره يوصل للناس. تكلم عن المشي حتى، لكن الإيمان يرفع حتى فوق حدود الإعاقة بتاعت الرجل بتاعت البشر. والغريب جدا إنه رأفت بيخدم في المشورة. يعني خرج قد إيه قوة الروح القدس اللي تخرج واحد يظن البشر إنه هو ساقط في بؤرة الرسائل نفسه، ويعني عارفة اللي بيلغوص في جرحه كده ويقول وانا ايش معنى انا، ويخرج مش بس يخرج يقف على الحافة لكن يثبت على قدمية ويجعل قدمية كالأيائل. والشخص ده مش بس يبطل رسائل لنفسه لكن يبارك الناس كمان بالمشورة ويشجع الأصحاء. شوف الرب كيف استعمل ألمه لبركة الآخرين. صحيح. وهو يمكن أنسب واحد في المشورة لأنه هيدا مجتاز في ألمات نموذج مختبر. يعني أنا مش شي درسته بالمدرسة وجاي يطبقوا عليك إذا جيت بدك ساعدك قال لك إيه نحن درسنا كذا كذا، لكن هيدا مجتاز، هيدا اجتاز بمدرسة الألم، اجتاز بمدرسة الألم وبيقدر يحكي عن خبرة مش عن دراسة بس. دراسة كويسة وضرورية لكن الخبرة كتير أقوى من الدراسة. صحيح. يسوع أنت الفادي. نقول يسوع أنت الفادي بس قبلها نستقبل تليفون أو تليفونين حسب ما تيسر معانا. تليفونات. ألو، معانا تليفون بدون ذكر اسمه. أهلا وسهلا. ألو ألو ألو يا صديقي المتصل. أهلا أخان. أهلا بيك. إزايك؟ معك الأخ مخلص ورد مرني من سوهاج. لا ده تليفون تاني. استأذنك علي صوتك. ايوه يا اخ هاني. مين معايا؟ ايوه الاخ مخلص معاك. اهلا بيك يا اخ مخلص، اهلا وسهلا بيك. انا مرنم من سوهاج بلدي ياسر. احسن ناس سوهاجيه، اهلا وسهلا. بشكرك على البرنامج الرائع. شكرا ليك، شكرا ليك يا اخويا. ربنا يباركك ويبارك الاخت ليديا، حلقه رائعه وممسوحه بالروح القدس. يسوع شكرا. تحس انه يا اخ مونس، تحس ان الرب قريب لينا في هذه الايام، ولا زي ما البعض مخلص اسف، ولا زي ما البعض يراه بعيدا، يعني كما السماوات بعيدا؟ قريب جدا للذين يطلبونه. ايوه نعم، احنا بنطلب، احنا بنطلبه وبننتظره. امين. عندنا اخت مريضه مؤمنه، ايوه، وليها اختبار حي مع الرب. أيوة. وليها خدمه حيه ممسوحه. امين. وبتتعرض لمرض صعب، الاطباء كلهم فشلوا وما عندهمش علاج، لكن الرب عنده علاج. امين. وكلمته فوق المحال. صحيح. بثق في صلواتكم وصلوات برنامج هنرنم. امين. ان الله يتمجد بعمل غير عادي معاه. امين يا اخ مخلص. امين. وتكمل خدمتها. نشكرك نشكرك ونطلب ونسمع منك هللويا ممسوحه بالروح القدس. شكرا ليك يا اخ مخلص، رب يباركك. نطلب من أحبائنا المشاهدين أنهم يصلوا لأجل أختنا الخادمة. مريض من فضلك ارفع صلاة الغرفية لشخص لا تعرفه، كلم الرب وقول له رب أختي اللي بيتكلموا عنها من فضلك مد إيدك بلمسة شفاء ليها. لو كلنا اتحدنا المشاهدين على هذا الأمر في الصلاة، حتى لو مش عارفين الأسامي. بهذه المناسبة، مناسبة أحبائنا المشاهدين وأختنا اللي محتاجة صلاة، أخت بعتها بتقول ابني فلوباتير إسحاق 5 سنوات، نصلي إن رب يرجع نور عينيه ويرجع يتكلم ويتحرك ويلعب زي الأول ويشغل خلايا المخ تاني، مش اللي خلق خلايا المخ يقدر يعيد تشغيلها. من فضلك ضع هذا الأمر قدام الرب وانت بتشوفنا. سلوى بتطلب صلاة من أجل أمل فاروق، ربنا يمد إيده ويشفيها من ذلك المرض اللعين. الرب حمل اللعنة، لم ولن يصبح بعد لعنة للمؤمنين. نصلي أن الرب يمد إيده ليها. سارة نصلي لأجل أسرة الشهيد المسيح عزة حكيم، إحنا صلينا المرة اللي فاتت ونفضل نصلي لهم، رب يديلهم نعمة وتعزية وقوة للشهادة أيضا. وائل بيصلي لأجل السلام بينه وبين زوجته، يا رب ضلل على البيوت بمحبتك ورأفتك. سمسم بيصلي عشاننا، نشكرك يا سمسم. أنطون بيقول احنا بتشجعونا في وسط الظروف الصعبة، احنا كلنا بنتشجع من الرب. منى حط صلاتها معانا انه الرب يعني يمد ايده لكل الأمراض المستعصية. أمين يا منى، نصلي ان ربنا يقيم معجزات في أرضنا العربية. عندنا الاتصال للشخص اللي بدون اسم معانا على التليفون. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك، تفضلي. ربنا يباركك يا أخي هاني. شكرا على الحلقة الجميلة الرائعة مع أختي ليديا. شكرا. صوتها المفرح اللي مليان فرح كده، يعني مش رأيي أنا لوحدي، ده رأي كل الناس. تطلع للسماء من صوت أختي ليديا. أمين. شكرا حبيبتي. ربنا يحفظك يا أختي ليديا. أمين. شكرا حبيبتي، شكرا. وأنا فرحت خالص إن أنت موجودة هنا في مصر، ولما شفتك أنا كان نفسي من زمان إن يا أخ هاني يستضيفك، وأنا فرحت خالص لما شفتك في قصر الدبارة. صدقيني وأنا كمان كان نفسي أستضيفها من زمان، بس ما كانتش جاية في الفترة اللي فاتت دي. فقلت يا رب يا رب أخ هاني كده يستضيف وقت ليديا، فربنا كده يطمني عليها ما تخفيش. اشكر الله. ثانك يو حبيبتي، شكرا لتشجيعك. حاسه ان الرب قريب ليكي يا اختنا العزيزه؟ حاسه ان ربنا قريب ليكي؟ اه جدا. وسامع صلاتك؟ اه. اشكر الله. اه طيب. عايز اقول ان ربنا قريب لكل الذين دعونا فعلا، يعني مش كلام مؤمنين وخلاص بيقولوا، لكن كلام حي فعلا، ان كلمه ربنا حيه وفعاله، يعني قريب مني لاقصى درجه، يعني بشوفه في كل حته، بشوفه في صلاتي، بشوفه في كليتي، بشوفه وانا ماشيه في الشارع وانا مسافره وانا في اي حته. يعني السماء بتبقى على الارض وانا معاه، بحس بحضوره وانا ماشيه في الشارع، بالرغم من كل اللي بيحصل في البلد والخطف والقتل، كنت بحس بسلام وانا ماشي في الشارع وبرنم وبقول له رب الارض دي بتاعتك، وبحس ان انا منسيني جوه علبه كده ومغلفني. ربنا يحافظ عليكي. انا بقوله هتقول فين ومش عارف ايه. Yeah. بس دي الحقيقه ودي الواقع، وانت لو مديت ايدك هتاخد اللي انت عايزه. صحيح. مش صحيح. امين. ربنا يحافظ عليكي ويخلي كل الناس عندهم هذه الثقه والايمان اللي عندك. يسوع انت الفادي لكل جنس البشر. السؤال الغريب اللي يتردد هو مين بيدور على مين؟ ساعات نوع في السؤال هو مين بيدور على، هو أنا اللي بدور على ربنا؟ يعني يبدو المشهد أمام بعض الناس إن هم اللي بيدوروا على ربنا، في حين إنه المشهد في جملة وتفصيلا إن ربنا هو اللي بيدور عليه. صح. يعني فين ربنا؟ ده ربنا اللي بيقول لك أين أنت؟ يعني هذه الآية المقلوبة من تشويهات عدو الخير لينا. من أول سقوط آدم، آدم راح اتخبى وما طلبش الله، لكن الله قال له آدم أين أنت؟ وبعده لحديث اليوم بيقول ليديا أين أنت؟ هاني أين أنت؟ فلان أين أنت؟ هو اللي بيسعى، الخروف الضال الراعي اللي يسعى وراه، هو الراعي الحقيقي. مرة سمعت تعبير كتير حلو إنه المسيح الراعي الصالح هو الوحيد يلي مات عن الغنمات تبعوله. كل راعي بيربي الغنمات وبيأكلهم بالآخر أو بيفترسهم أو أو بيبيعهم، لأنه مش الراعي الحقيقي، لكن راعي نفوسنا الرب يسوع المسيح هو اللي مات عن الغنمات، هو اللي مات عنا، هو اللي مات عنا في الصليب، وهو اللي عم بيدور علينا. لكن لما نروح القدس، لما نروح الله ببكة القلب وبيسمع الإنسان رسالة، مرات بيقول له هيدي مش لإلك، إبليس عدونا بيقول له هيدي مش لإلك، أو شو بدك بشار هذا الكلام لغيرك، أو هدول الناس المتدينين. على فكرة جهنم مليانة متدينين، الله ما بده ناس متدينين، الله بده ناس مخلصين مفديين مملوئين بالروح القدس. لما نروح القدس بيلمس القلب، الإنسان يتجاوب مع روح الله وصوت الله. لما نقول له فلان أين أنت، يقول له أنا هون يا رب، خلصني من فضلك، أنا مش قادر خلص نفسي. اوعى تجرب تخلص نفسك أو تجرب تصلح شيء بنفسك، كل ما تجرب كل ما تصير أسوأ. فلما ترتمي في أحضانه هو اللي بيعرف يصلح. أنا قبل ما أرنم التنمية الأخيرة عايز أشكر أشكر كنيسة المسيح بمحرم بيك. أيوة صح. عشان سمحوا لنا نحن ناخد منهم أختنا ليديا، والنهاردة كان فروض تكون هناك. وعايز أشكر حضرة القسيس والشيخ حبيب أخونا نادر نسيم اللي يعني توسط عشان نقدر تكوني موجودة معنا. وعايز أشكر أحبائي العازفين ياس، وأنا كمان يعني واحد واحد ياس. أشكركم لأجل محبتكم. عايز أقول أنا ليا دور في الأرض عايش بعمله. أمين. ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح. ربنا يبارك كل الملوك والرؤساء الأرضيين. أولاً بنعتذر كمان لحبانا اللي على التليفونات، إحنا مش نقدر ناخد كل التليفونات فقبلوا عذرنا. كويس. ربنا يبارك كل الملوك الأرضيين، ربنا يبارك الممالك والجمهوريات وكل الأشكال السياسية، لكن لنا أيضاً ملك منتصر غالب اسمه يسوع المسيح، يرعى جسده ويرعى كنيسته، وهو رأسنا اللي نقدر نصلي له ونرنم له ونقول له أنت الملك، الملك النهائي، الملك الأول والنهائي لنا في أرض غربتنا. أنا ليا دور في الأرض عايش بعمله. بشكرك يا ليدي عشان وجودك معنا، أنت سبب فرح كتير. يسوع المسيح.